الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير الجزئين الأخيرين من القرآن الكريم اللذين يبدأان بسورة الملك. وترتيب سورة الملك السورة 67 في المصحف الشريف. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك أو الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخة الأسعار، وأن لا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. هذه كلها من آثار الملك، وهذه المعاني في عامتها مما تناولته هذه السورة الكريمة، فمن ثم سميت سورة الملك. وتسمى أيضا سورة تبارك، وهي سورة مكية وآيها 30 آية. وقد صح في قبلها قول النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير آخر صح في فضلها على الخطوط، في فضلها على الخطوط. وإلا فهل توجد سورة في القرآن ليس لها فضل؟ كلا، ما أتى من العمومات في ثواب وفضيلة من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ القرآن كله يثبت لمن قرأ أي آية من القرآن الكريم أو أي سورة من القرآن الكريم. لكن قد تثبت بعض الأحاديث في فضيلة بعض السور بخصوصها تماما، كما نقول أيضا في سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهل الصحابي الذي لم يثبت فيه بخصوصه حديث ليس له فضائل؟ معاذ الله، وإنما هو يدخل في عمومات الفضائل كالآيات والأحاديث التي تثني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم خيرا، هذه فضائلهم أجمعين. لكن الكلام فيما يأتي على الخصوص في شأن بعض الصحابة، كذلك هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها بعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية فسعت برجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. إن سورة من القرآن 30 آية فسعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خباءه يعني خيمته على قبر، يعني على موضع قبر، لأنه طبعا هو لا يعرف أنه قبر، فهو ضرب الخيمة ونصب الخيمة على مكان هو في الحقيقة موضع قبر وهو لا يعرف أنه قبر. ولذلك قال على قبر، أي على موضع قبر وهو لا يحسب أنه قبر، يعني لا يظن أنه قبر. فإذا قبر إنسان، فإذا هذه للمفاجأة، فإذا قبر إنسان يعني إذا مكان قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، يعني أن الصحابي هذا الصحابي سمع صوت الميت المدفون في هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي، وهذا جائز أن يكشف شيء من هذه الغيبيات أحيانا لبعض الناس، هذا يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خدائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ولذلك من أسماء للسورة المانعة، المانعة يعني لأنها تمنع من يحفرها من عذاب القبر، وهي المنجية لأنها أيضا تنجيه من عذاب القبر. هذا أمر معروف ومشهور أن أحد الأسباب التي تقي الإنسان من عذاب القبر أن يكون قارئا وحافرا لسورة الملك. وقد ورد في يعني بعض الأحاديث الضعيفة فيها مثلا: وجدت أنها في قلب كل مؤمن، وجدت أنها في قلب كل مؤمن. فعلى أي الأحوال هذه السورة لها هذا الفضل العظيم، فنوصي كل من يسمع هذا الكلام ألا يقصر أبدا في حفظ سورة تبارك الذي بيده الملك. واضح؟ خاصة من تقدم سنه أو من مرض أو نحو ذلك، فالسورة فضائل عظيمة جدا، ومن أكثر قراءتها فيرجى أنها تنفعه في قبره وفي الآخرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. من وظيفة هذه السورة أنها تتلى عند النوم، كان لا ينام حتى يقرأ أولا قبل أن ينام هاتين السورتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاؤه، وهو على ما يشاء فعله ذو القدرة، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز. فلله عز وجل الملك التام، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويجني ويفكر، ويعطي ويمنع. فهذا كقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فمعنى تبارك يعني تعالى وتعاظم، الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته لا يتصرف فيه غيره، فبيده كل ما وجد من الأجسام لا بيد غيره، يصرفها كما يشاء، وهو القادر على كل ما عد من الممكنات يوجدها على ما يشاء. وكلمة أو لفظة تبارك بحسب اللغة والاستقاق هي تفاعل، تفاعل من البركة، تفاعل أو تفاعل من البركة. ومعنى تبارك أي تكاثرت البركات والخيرات من قبله عز وجل، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الذي بيده الملك أي نفوذ المقدور في كل شيء، يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقب لحكمه. ونلاحظ هنا تقديم الموصول وصلته تبارك، لم يقل تبارك الله وإنما قال تبارك الذي، فتقديم الموصول بالصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى وهي تبارك يدل على عظمة الموصول. تقديم هنا يدل على عظمة الموصول، تبارك الذي بيده الملك. ويدل له قوله تبارك وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لأن التقديم بالتسبيح وهو التنزيه يساوي التقديم هنا في قوله تبارك الذي بيده الملك. ثم قال تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء وما شاء، وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حسب ما قدر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم، يقدر هنا ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني يختبركم فيعلم أيكم أحسن عملا، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقدر هنا ليبلوكم فيعلم علم وقوع، علم ايه؟ مكاتفة، وليس علم غير. ان هذا لا يعني يكون لا يتعلق الا بالاشياء بعد وجودها، علم الشهادة يتعلق بالاشياء بعد وجودها، وهي تقع موافقة لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من المقادير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز أي الغالب الذي يقهر من أساء العمل، الغفور أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل. وقول الله تبارك وتعالى هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد قال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا دليل على الحكمة من خلق الموت والحياة. قيل تقديم الموت على الحياة كما قدم الإناث في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقيل تقديم الموت لأن الأصل العدم، الأصل عدم الحياة ثم تطرأ بعد ذلك الحياة، الله تعالى أعلم. ليبلوكم أيكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما العبرة بالإحسان في العمل لا بكثرته. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور حينما سأله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو معنى الإحسان، أيكم أحسن عملا. وقال العلامة السنخفي رحمه الله تعالى جعل للعالم موتتين وإحياءتين، وبينه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة، لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق، فالموت مخلوق الذي خلق الموت والحياة، فالله خلق هذا الموت. ثم يقول تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، قال ابن جرير طبقا فوق طبق، بعضها فوق بعض، فقال بعض علماء الفلك اعلم ان لفظ السماء يطلق لغه على كل ما على الانسان، كل ما على الانسان يطلق عليه بحيث اللغه سماء، فانه من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء، ومنه قوله تعالى فليمدد من كان يظن ان لا ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبح الى السماء السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فقوله فليمدد بسبب أي يمدد بحبل إلى سقف بيته. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، طبعا تعبير جماعة لا يعني يدققون في ألفاظهم، فكلمة هذا الفضاء هو في الحقيقة ليس فضاء بل هو مليء بالملائكة، ما فيها موضع كبر إلا وملك ساجد يسبح الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير في معاملة التجاوز. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، من قال انه لا نهائي؟ من قال ان الفضاء لا نهائي؟ لا شك ما دام مخلوقا فله حد وله نهايه وله غايه، وليس ممتدا الى يعني لا نهايه. فهذه ايضا كلام من يطلق الكلام دون يعني حساب. يقول ومنه قوله تعالى كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء والسحاب سماء، ومنه قوله تعالى انزل من السماء ماء سماء السحاب، والكواكب سماوات، الكواكب سماوات لأنها تعلونا. إذا سقف الحجرة سماء، السحاب سماء، الكواكب سماء، ما يسمى بالفضاء إلى ما شاء الله تعالى أيضا يطلق عليه سماء. يقول والكواكب سماوات. بعض باحثي الفلك طبعا تلاحظون أن هذا كان أيام القاسمية، ولم يكن طبعا حصل تقدم علمي كالذي وصل إليه الآن في اكتشاف يعني الأفلاك. فبعضهم يزعم أن السماوات السبع هي الكواكب السبع السيارة. وطبعا من قال أن الكواكب مجموعة ثلاثية سبعة بس؟ اكتشفوا يعني مزيدا على ذلك. يقول وهي طباق يعني بعضها فوق بعض، لأن فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا سوف يأتي في السورة نفسها ما يضعف هذا القول، وهو في قوله تبارك وتعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أو بتعبير آخر الآية أخرى إن زينا السماء الدنيا نزيلة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فواضح من هذا أن هذه السماء التي فيها هذه الكواكب أي السماء هي؟ الدنيا. إن زينا السماء الدنيا نزيلة الكواكب، فالسماء الدنيا فقط هي التي نراها الآن والتي فيها هذه الكواكب. أما السماوات السبع الأخرى فأن يعني كلنا إدراك لما فيها، وكما سيأتي هذا يعني أمر واضح جدا في هذه السورة وهذه الآية. فالكواكب زينة لماذا؟ زينة للسماء الدنيا، فكل ما نراه هذا كله ما زال في حدود السماء الدنيا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي تخالف وعدم تناسب في رعاية الحكمة، بل راعاها في كل خلقه. فارجع البصر يعني إن شككت فكرر النظر، هل ترى من فطوع أي من خلل؟ وأصل الفطور الصدوع والشقوق، أريد به لازمه كذا قالوه، والصحيح أنه على حقيقته. فمعنى قوله هل ترى من فطور، هل ترى من انشقاق وانقطاع بين السماوات بحيث تذهب هذه الانشقاق باتصالات الكواكب فتفرقها وتقطع علاقتها وأحبال تجاذبها؟ كلا، بل هي متجاذبة، مرتبط بعضها ببعض من كل جهة، كما تقدم في سورة قاف في قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا يفسر قول هنا فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض. ما ترى يعني يا ابن آدم في خلق الرحمن من تفاوت، وكما قلنا التفاوت هو الاختلاف. وقرأها حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفوت. فارجع البصر يعني كرر البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين أي كرره يعني مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاطئا يعني مبعدا من قولك خسأت الكلبة يعني باعته. يقول القاطري ثم ارجع البصر كرره كرتين أي رجعتين أخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث. تدبر وانظر وفكر هل تجد عبثا أو خللا أو تفاوتا في خلق السماوات. والمراد بالتثنية التكرير، ثم ارجع البصر كرتين، المراد بالتثنية التكرير. ينقلب إليك البصر، يرجع إليك البصر خاطئا يعني مفرودا عن إصابة المطلوب، مفرودا عن أن يصيب ما يفتش عنه من الخلل أو الفساد أو العبث في هذا الخلق. يرجع ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير أي معجي كال، يعني كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه، يعني يصيب هذا الكلل والتعب والإرهاق، لأنه لا يمكن أبدا أن يرجع ويرى في خلق الله سبحانه وتعالى تفاوتا أو خللا أو فسادا أو عبثا. وقال الزجاج في تفسير قوله تعالى وهو حكيم: قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. معنى كلام الزجاج يعني إن الذي يفكر في هذه السماء وينظر ويتأمل ويتدبر ويبحث بنية أن يعثر على خلل فسوف يعيا ويكون حسيرا متعبا كاملا مرهقا ويرجع خاسئا خائبا، فلن يجد على الإطلاق خللا ولن يعني يرى في السماء خللا. يقول الزمخشري: نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات، لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها، وأضاف خلقها إلى الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نسبها إلى صفة الاسم إلى اسمه الجليل الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أضاف خلق السماوات إلى الرحمن عز وجل لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية، وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها. وإنما قال: ثم ارجع البصر كرتين، لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق، وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والشقوق لا يفيد إلا الخطوء والحصول، تحقق الامتناع. وما أتعب من طلب وجود الممتنع، ما أتعب أنا أقول تعجب، يعني ما أشد تعب الشخص الذي يروم ويبحث ويفتش عن شيء ممتنع لا يمكن أن يجده أبدا، كم يتعب الشخص الذي يريد أن يفتش عن خلل في خلق السماوات، هل سيعود بتحقيق شيء من رؤيته؟ لا يمكن أبدا أن يقع شيء من ذلك. وقال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال تبارك وتعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء تبارك وتعالى. يقول الناصر في قول الله تبارك وتعالى: ينقلب إليك البصر خاطئا، وضع للظاهر موضع المضمر. ارجع البصر، هل تبع من فطور؟ لم يقل ثم ارجعه مرتين، وإنما قال ثم ارجع البصر كرتين. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. لفت النظر، لأن ما الذي يستعمل في النظر وفي الاطلاع والرؤية؟ العين. فلذلك قال: فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فالذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن، فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء، يعني لا يوجد خلل ولا فطور في خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الإتقان العظيم في خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإتقان هذا الخلق وإحسان الله سبحانه وتعالى هذا الخلق، هذا الحال للسماء إنما هو في الدنيا فقط، أما يوم القيامة فلا شك أن السماء سوف تنفطر، وكما قد قال الله تعالى: وإذا السماء انفطرت، وقال: وإذا السماء انشقت، وقال: ويوم تشقق السماء بالغمام. هذا إنما يكون يوم القيامة. فالمقصود بهذا الإحكام في الحياة في الحياة الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. قال ابن جرير: وهي النجوم، وجعلها مصابيح لإضاءتها وكذلك الصبح إنما قيل له صبح للضوء الذي يضيء للناس من النهار، وجعلناها رجوما للشياطين، فالمصابيح هنا هي النجوم، وجعلناها رجوما للشياطين، واضح. قال ابن كثير على الضمير في قوله تعالى وجعلناها على بنت المصابيح لا على عينها، لأنه لا يبنى بالكواكب التي في السماء بل بكهب من دونها وقد تكون مستمدة منها. يعني جزاه الله خيرا الإمام الحافظ الجليل ابن كثير، يعني طبعا مستوى العلم البشري اللي هو الكفات وهذه الأشياء هذه تتفاوت طبعا عند العلماء، لكن في علوم الشريعة لا شك أنهم كانوا في القمة منها، لكن هم كانوا مواكبين لعصورهم في إيه؟ في ناحية العلوم حسب المستوى العلم البشري الذي ترك الله للبشر هذا القسم من العلوم كي يكتشفوهم ويتطوروا ويتقدموا فيه. لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ ولماذا؟ طيب بمعنى آخر، طب يعني خاربت الإجابة نعم، لكن ما قلت إجابة مباشرة. هل يحتمل في هذه الآية أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ لماذا؟ أحسنت، لأن قول الله سبحانه وتعالى وجعلناها رجوما للشياطين، ما الذي ترجم به الشياطين؟ السهم دي طبيعتها هي طبيعة الإيه؟ نفس طبيعة النجوم، ها؟ الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم، الأرض كوكب ولا نجم؟ كوكب، ها؟ الزهرة والمشتري والزحل وكل هذه الأشياء دي كلها كواكب، ها؟ اللي هي بتكون زي الأرض والقمر كده، اللي هي الأرض المعروفة دي، لكن متوحدة بالكتل الغازية الضخمة المنتهبة كالسهب والنيازك أو كالسهب والنجوم، هذه هي المصابيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتأملوا دقة القرآن، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكلام هو كلام الله ولا يمكن أن يكون غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الشمس قال وجعلنا فيها سراجا وهاجا، لكن في القمر قال وقمرا منيرا، لكن ما قال وهاجا، فالقمر منير لأنه عبارة عن مرآة مثل مرآة ينعكس عليها ضوء الشمس فنراها بهذا الإضاءة، لكن الشمس نفسها نجم، النجوم كذلك، السهم كذلك، واضح. فلذلك قال الله تعالى سراجا وجعلنا سراجا وهاجا وهو الشمس لأنها نجم. فهنا يقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ما هي هذه المصابيح؟ النجوم، بدليل قوله وجعلناها أي هذه المصابيح رجوما للشياطين، يرجم بها مسترق السمع من الشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الآية تكشف عن غايتين أو حكمتين من خلق النجوم، الأولى أنها زينة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، الثانية أنها يرجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقال بعض المفسرين وجعلناها رجوما، يعني وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، وجعلناها رجوما بعض يقول إيه رجوما، يعني رجوما يعني إيه ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. قال الشهاب يعني تعليقا على قول القاضي من رضح لأنه خلاف الظاهر المأثور، من يشرح هذه العبارة؟ معكم حد معك قصني؟ طيب القاضي يقول أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسببة عنها، وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، آية بمعنى آية الصافات في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، زينة وحفظ، إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويطرفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطة فأتبعه شهاب ثاقب. فالذي يرجم به هو الإيه؟ شهاب، شهاب ثاقب. وقال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي في الآخرة. ثم ينبه فضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب تتمة أضواء البيان، وهو أقرب تلامذة الإمام العلامة السيوطي رحمه الله تعالى، وهو الذي أتم أضواء البيان بعد وفاة الشيخ رحمه الله. يعني الشيخ أين وقف التفسير؟ أي آية؟ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم مفلحون، وكانت آخر آية فترى الشيخ رحمه الله تعالى، فلعلها بشرى إلى أنه من حزب الله المفلحين إن شاء الله رحمه الله تعالى. فكانت آخر آية فترها العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب في موقف شبيه لمفسر آخر في نفس الفأل، طيب هذا ما لم أقصده، لكن هذه إجابة جيدة. شيخ الإسلام التانية كان آخر ما قرأه كانت إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قبل رحمه الله تعالى الشيخ محمد رشيد الرضا آخر آية فسرها في تفسير المنبري، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، والشيخ عطية ممن لحق ربه في عام الفجر، هذا العام الذي شهد مزيد يعني كواكب في سماء العلم من أعظم أئمة المسلمين ومنهم الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى. يقول ظهرت تلك المخترعات الحديثة ونادى أصحاب النظريات الجديدة والناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يبادر بالإنكار وآخر يسارع بالتطبيق، وقد يستدل كل من الفريقين بنصوص من القرآن والسنة، ولعل الأولى أن يقال إن النظريات الحديثة تثنان، نظرية تتعارض مع صريح القرآن فهذه مردودة بلا نزاع كنظرية ثبوت الشمس مع قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، تعتمد نظرية ثبوت الشمس. أنا أحيانا أسألكم لأتثبت وما أكون متأكد، أظن كوبرنيكوس برضو ولا مش هو. المهم يعني نظرية قديمة وكانوا الناس يعني يتعجبون كيف يقول القرآن والشمس تجري لمستقر لها، مع أن النظرية في وقت من الأوقات كانت إن إيه إن الأجرام السماوية إن الشمس هي المركز ثابتة والأجرام إن الشمس ثابتة واللي بيدور هي المهم يعني إن مش عايزين ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. يقول كنظرية في ثبوت الشمس، فكانت النظرية القديمة إن الشمس إيه ثابتة واضح، وفي وقت كان القرآن يعلنها شغالة الصباح والشمس تجري، وقال وكل في فلك يسبحون. طبعا في هذه الحلقة قطعا لابد أن نرد هذه النظريات أنها قائمة على علم بشري قاصف ومتعارضة تعرضا صريحا مع خالق السماوات والأرض، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. ثم إذا بنفس النظريات يعني تتطور بعد ذلك ويعني يعلنون في أحدث النظريات أن الإيه أن الشمس بكل الأجرام السماوية المحيطة بها المجموعة الشمسية وكذا هي كلها مع كل مجرة تسبح إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بالفضاء، كلها تتحرك. واضح لكن هنا عملية فيها نوع من النسبية، واضح يعني، وهذا شيء ملاحظ ومحكوم. حركة الأفلاك السماوية هذا شيء غريب علينا، نحن نتصوره القمر بالنظام يتحرك، السماوات تتحرك، النجوم تتحرك بحكمة وبحساب وكل شيء موجود، واضح. فالشمس بالنسبة لما يدور حولها من الأجرام السماوية هي بالنسبة لها ثابتة، لكن نفس الشمس نعم المجموعة الشمسية كلها تدور أيضا بقدرة الله تبارك وتعالى. فرجعوا وعدت هذه الآية من إعجاز القرآن الكريم وهي قول الله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها، لمستقر لها. بل أوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بصورة أوضح وأكثر حينما بين أن الشمس حينما تغيب تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، ثم تستأذن في الطلوع فيؤذن لها، إلى آخر الأحاديث المعروفة. فعلى أي الأحوال، أي شيء يتعارض مع نص صحيح أو مقصودا به في آيات القرآن الكريم أو الحديث النبوي، واضح من النظريات العلمية إذا كانت تعارض صريحا ففي هذه الحالة لابد أن نرد هذه النظرية، لأن هذا صادر عن علم بشري خاطئ. أما إذا كانت يعني هذه النظرية وصلت إلى مرتبة الحقيقة، الفرق بين النظرية وبين الحقيقة، الحقيقة خلاص ثبتت ولا يمكن الطعن فيها، حقيقة واضحة، زي مثلا كروية الأرض حقيقة، ما يعني ينبغي أبدا أن يفضى إلى أي إنسان يأتي الآن ويدعى أن الأرض مش كروية، يعني شيء محسوس، كل الأرض يعني كروية هذا شيء محسوس. وبعدين ليه نستغرب الكروية من كل الإنسان كروية، الأمر كروي، الشمس كروية، هذه الأشياء كلها. وهذا أحد معاني التفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قالوا عدم التفاوت أقوى ما يكون في الشكل إيه؟ الكروي. يقول: ونظرية لا تتعارض مع نص القرآن ولم ينص القرآن عليها، وليس عندنا من وسائل العلم ما يؤيدها ولا ما يرفضها، فالأولى أن يكون موقفنا موقف التثبت ولا نبادر بحكم قاطع إيجابا أو نفيا. يعني لأن كتاب القرآن الكريم ليس كتاب تكنولوجيا، وإنما هو كتاب هداية. صحيح أتت بعض الإشارات تتضمن ما يسمى الآن بالإعجاز العلمي للقرآن، لكن هذا يصح الاستدلال به فيما وصل إلى مرتبة الحقيقة العلمية، نقطع أن هذه موافقة لما جاء في القرآن. أما إذا كان شيء لا ليس عندنا ما يرده ولا عندنا أيضا ما نقبله، فهذه تترك للخبرة البشرية وللعلم البشري، ولا ينبغي ربطها أبدا بالقرآن الكريم.